الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأخذنا في الدرس الماضي ما ذكره المصنف رحمه الله من أن من أصول أهل السنة والجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن هذا الأمر دعامة عظيمة من الدعامات الأساسية لديننا، وأن الدين يحمى ويحفظ بإحياء هذه الشعيرة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على نشر الفضائل وإزالة المنكرات. فالدرع الواقي والسياج الحامي بإذن الله للدين وشعائره بإحياء هذه الفريضة، فإن المنكر إذا سكت عن الإنكار عنه فإنه يفشو وينتشر، ومع تقادم الزمن يصير ما كان منكرا بالأمس معروفا اليوم، وما كان معروفا اليوم يصير منكرا في الغد. واعتبروا بتلكم المجتمعات التي فيها من المحافظة الشيء الكثير، فيبدأ المنكر يدب دبيبا ويأتي بالتدريج، فإذا سكت عن إنكاره فإنه يفشو وينتشر. مثلا في المجتمع الذي يسود فيه الحجاب والعفة، فإذا حصلت بدايات التبرج السفور من قبل الفتيات الشابات وسكت عن ذلك فما هي إلا فترة، وينتشر التبرج وينتشر السفور. وهكذا إذا كانوا في مجتمع لا يبيع أصحابه الدخان ولا يبيعون المحرمات، ثم بدأ واحد يبيع ثم سكت عنه ثم تبعه الثاني، ما تشعر بعد فترة إلا وانتشر المنكر. وهكذا إذا كانوا في قرية محافظة بدأت التلفزة وبدأ الدشوش، ما هو إلا دش واحد، ثم إذا سكت أهل الخير ما تشعر إذا غبت عن القرية ورجعت إليها بعد سنة أو سنتين إلا وقد امتلأت السقوف بهذه الدشوش وهذه الصحون وغير ذلك. وهكذا في أشياء كثيرة. وهكذا المرأة المسلمة في المجتمعات المتبرجة إذا ارتدت حجابها ولم تجد عونا من الناصحين والآمرين والناهين بحيث أنهم يعظون في الناس ويأمرون الناس بهذا، تصير شاذة وتصير منكرة، ولعلها تضعف عن مواصلة السير بحجابها وعفافها. فهكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى تقوية الفضائل واندحار الرذائل. أما إذا لم يقم بهذا الواجب فإن الفسقة يتسلطون، فإن ميل الناس إلى الباطل أكثر من رغبتهم في الحق فلهذا لا صلاح للمجتمع ولا نجاة للأمة إلا بإحياء هذه الشعيرة. وإذا كان كل واحد يقول نفسي نفسي فهذا يؤذن بدمار ويؤذن بهلاك ويؤذن بانتشار وتفشي المنكرات والفسوق والمعاصي في المجتمع. فلهذا لهذه الشعيرة أهمية بالغة وأهمية كبيرة، على كل أحد أن يستشعر بهذا الواجب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بايع أصحابه بايعهم على ذلك، كما في حديث عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر وعلى في المنشط والمكرة، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وهكذا في المسند من حديث جابر بن عبد الله أنهم قالوا نبايعك يا رسول الله، قال تبايعوني على السمع والطاعة في العسر واليسر وعلى النفقة في النشاط والكسل وعلى أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولا تخاف في الله لومة لائم. وهكذا من حديث أبي ذر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ومنها وأن أقول الحق ولو كان مرا، وأن أقول الحق ولو كان مرا. فهكذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على ذلك، وهكذا أنبياء الله عز وجل كانوا نصحة لأممهم، كما قال الله عز وجل عن نوح وأبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. ونبي الله هود يقول أبلغكم رسالات ربي وأنصح وأنا لكم ناصح أمين. وصالح يقول كما أخبر الله عز وجل عنه فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وهكذا يقول الله عن شعيب فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وهكذا يقول الله عز وجل في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهذه مهمة عظيمة ينبغي أن يتعاون المجتمع أجمع على إيجادها وعلى حصولها. من أراد الخير للمجتمع فلا بد من إحياء هذه الشعيرة، لا بد من إحياء هذه الشعيرة، فإن النفس أمارة بالسوء حتى الآمرون والناهون. ليس معنى ذلك أنهم في غاية من الصلاح، ولا يشترط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون مسددا من جميع جوانبه. والأمر كما قال القائل لو لم يقم في الناس من هو مذنب فمن يعظ في العاصين بعد محمد. والله سبحانه وتعالى يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. نعم الآمر والناهي مطالب قبل أن يأمر غيره، قبل أن ينهى غيره أن يأمر نفسه وأن ينهى نفسه. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهكذا يقول الله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وتعرفون حديث أسامة بن زيد في الذي يلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه أي أمعاؤه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتي وأنهى عن المنكر وآتي. فهذا على خطر، هذا على خطر الذي يأمر ولا يفعل ما يأمر به، والذي ينهى ولا ينتهي عما ينهى عنه. لكن مع هذا يعني لو كان يجاهد نفسه مجاهدة على ترك النظر إلى ما حرم الله، ليس معنى أن يحضر مجالس المنكر ويسكت. ولو كان يفعل هذا ويعترف بخطأه ويشعر بذنبه وتقصيره فإنه مطالب أيضا بأن يأمر بأن ينهى. ولهذا يقول العلماء المسلم مطالب بأربعة أمور: الأمر بالمعروف وفعله، والنهي عن المنكر وتركه. فإذا ترك اثنتين لا يترك الاثنتين الأخرى، هو مطالب بالأمر وفعله والنهي وتركه. فإذا ترك اثنتين أو واحدة فلا يترك الأخرى، بل عليه يعني أن يفعل وأن يستشعر بالخطر أنه يأمر وينهى ثم يعني يصر على أخطائه ولا يبالي، فقد يكون فيه صفة من صفات المنافقين أنه يريد ما عند الناس ويلتمس رضاهم وليس له هم في نيل رضا الله سبحانه وتعالى. وإلا لو كان صادقا ففي الغالب أنه ينتفع بأمره ونهيه. ولهذا يدعو الله سبحانه وتعالى الآمر والنهي أن الله ينفعه، أن الله ينفعه بهذا قبل أن ينفع الآخرين، ليستعن الإنسان بالله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل ينفعه بقيامه بهذه الوظيفة قبل أن ينتفع الآخرين، لا يكون كالشمعة التي تحرق نفسها لتضيء لغيرها، لا، ليكون من أول المنتفعين. ثم قال رحمه الله وكل هذه تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل من رآه لا يسقط عنه، كما تقدم عموم الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. على كل من رآه لا يسقط عنه إلا أن يقوم به غيره، لأنه من الواجبات الكفائية، إذا قام بها البعض ممن يكفي سقط الإثم أو المطالب أيضا عن الآخرين. قال: كل بحسبه، وكلما كان العبد على ذلك أقدر وبه أعلم كان عليه أوجب وله ألزم. يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان واجبا كفائيا، لكن أحيانا قد يكون على بعض الأفراد فرضا عينيا، إذا لم يعلم بهذا المنكر ولم يقدر على تغييره إلا هذا الشخص، إما لعلمه وإما لسلطانه وإما لوجاهته ونفوذه، فهذا قد يتعين عليه يكون في مكان يعني يعجز أهل المكان على أن ينكروا هذا المنكر الشركي أو البدعي أو الشيء الغامض والدقيق الذي لا يستطيع أن يقوم بإنكاره إلا أهل العلم، فهذا واجب على حملة العلم وعلى طالب العلم أن ينكر من تنتظر من البحار أو المزارع أو المهني الذي ليس عنده علم ولا خبرة، لا. وهكذا إذا كان الإنسان اطلع على المنكر ولا يستطيع أن يخبر به أحدا وهو عنده القدرة على التغيير، فهذا يكون واجبا عينيا عليه أن يغير هذا المنكر. وهكذا السلطان، هناك منكرات ما يستطيع أن يقوم بها الأفراد، أن يغيرها الأفراد، إنما يحتاج إلى قوة وسلطان وسوط وسيف وردع وتخويف، وهذه من مهمات ولاة الأمر، من مهمات ولاة الأمر. ليس كل منكر يقدر على تغييره أفراد الناس، ولهذا كما تعلمون من قول الله سبحانه وتعالى: من أعظم صفات الممكنين أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. قال رحمه الله: ولم ينجو عند نزول العذاب بأهل المعاصي إلا الناهون عنها. ولم ينجو عند نزول العذاب بأهل المعاصي إلا الناهون عنها. نعم، الأمر خطير، إذا سكت عن تغيير المنكر فإن العقوبة قريبة، لأن هذه سنة الله في خلقه أنه يصبر ويحلم، فإذا تمادوا في عصيانهم كما قال الله: فلما آسفونا انتقمنا منهم. فالمنكرات إذا شاعت وذاعت ولم ينهى عنها فإنها تؤذن بحصول العقوبات العاجلة والآجلة. فالله عز وجل يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم دخل على زينب فزعا وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه السبابة والإبهام. قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث ولم تكن هناك فئة تأمر وتنهى فإن العقوبة قد تكون عامة، قد تكون عامة. وهكذا في حديث أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. وحديث النعمان بن بشير: مثل القائم في حدود الله. والواقع فيها أن الجميع إذا سكت فإن العقوبة تعم. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فالناجون أو فالناهون والآمرون هم أهل النجاة، هم أهل النجاة، بل يدفع الله سبحانه وتعالى الهلاك العام عن الأمة بسبب وجود هذه الشعيرة والعمل بها. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. مصلحون بالدعوة، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، فلهذا فالأمر خطير. قال: ولم ينجو عند نزول العذاب بأهل المعاصي إلا الناهون، كما قال سبحانه وتعالى في أهل السبت: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. والآية التي قبلها قال الله عز وجل: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. الآية التي بعدها أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فالمطلوب من المسلمين التعاون على ذلك كل بحسب استطاعته وكل بحسب قدرته. لو لم يكن من القيام بهذه الشعيرة إلا خروج الآمر والناهي من عهدة التكليف كما قال الله: قالوا معذرة إلى ربكم قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وهكذا يقول الله: فتول عنهم فما أنت بملوم، يعني بعد التذكير فتول عنهم فما أنت بملوم. فكما ذكر العلماء أن هناك فوائد ثلاث للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الفائدة الأولى إقامة الحجة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الفائدة الثانية: خروج الآمر والناهي من عهدة التكليف قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. في الآية الأخرى: فتول عنهم فما أنت بملوم، أي بعد التذكير. والفائدة الثالثة: رجاء النفع كما قال الله: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأما قوله سبحانه: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فالآية كما قال فيها الصديق رضي الله عنه: إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير مواضعها، يعني أن الإنسان لا يقول هذا علي نفسي إلا بعد ما يقوم بالواجب. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، كيف يكون مهتديا وهو تارك لهذه الفريضة؟ فكما ذكر العلماء أنه إذا قام بالأمر والنهي ثم لم تحصل الاستجابة فنعم يقول علي نفسي، أما قبل ذلك فهو على خطر عظيم. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.